غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أرضي عيدا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أرضي عيدا ألا احتفت بمبدعها شجوا، لكنت لشجوها عودا، لو رملة هتفت بمبدعها شجوا، لكنت لشجوها عودا. لو رملة هتفت بمبدعها، لو رملة هتفت بمبدعها شجواً، لكنت لشجوها لشجوها عودا. عودا لو رملة هتفت بمبدعها شجوا، لكنت لشجوها عودا. لو رملة هتفت بمبدعها شجواً، لكنت لشجوها عودا. طج الحجيج هناك فاشتبكي بفم هنا يهر تغريدا. طج الحجيج هناك فاشتبكي، طج الحجيج الناس كله غيبا فلا فرق لا أوسودا لا قفرة إلا وتغصبها إلا ويعطى العطر لا عودا الأرض ربي وردة وعدت بك أنت تقطف فروي موعودا الأرض ربي وردة وعدت بك أنت تقطف فروي موعودا وجمال وجهك لا يزال رجا يرجى وجمال وجهك لا وجمال وجهك لا يزال رجا يرجى وكل سواه مردودا وكل سواه مردودا غنيت مكة أهلها العيد يملأ أضلوعي عيلا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلوعي عيلا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلوعي عيلا غنيت مكة